السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يطيب ذكركم وأن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا بزينة الإيمان، وأن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان. كنا قد توقفنا في سورة النور عند قوله تعالى: الخبيثات للخبيثين، والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين، والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. كنا قد توقفنا عند هذه الآيات، وذكرنا أن الله جل شأنه سبحانه وتعالى برأ السيدة عائشة رضي الله عنها، وطهرها، وطهر الألسنة، ألسنة المؤمنين، أن يخوضوا وتلوك ألسنتهم في هذا المضمار. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم، ولا يبتلينا بالكلام في أعراض المسلمين. فيقول الله سبحانه وتعالى: أولئك مبرؤون مما يقولون، لهم مغفرة ورزق كريم. وقلنا أن الرزق الكريم هو الرزق النفيس، وده سبحان الله يعني قمة الرزق أخذته عائشة رضي الله عنها. وقلنا لما انتهت الآيات من تبرئة السيدة عائشة وتحصين ألسنة المسلمين وقلوب المسلمين من الخوض في هذه الأمور، بدأت الآيات تذكر أول أدب من الآداب. أول حاجة لو إحنا عاوزين النهاردة نكون في مجتمع النور وفي البيت اللي يكون مليء بالأنوار، عاوزين القلوب اللي تتملي بالأنوار، أول حاجة نعملها إيه؟ إيه الآداب اللي إحنا عاوزين نعملها؟ بدأت الآيات بأدب عجيب جدا، وهو أدب الاستئذان. وهنيجي نشوف دلوقتي إيه علاقة الاستئذان بكل اللي ذكرناه وذكر في الصورة في البداية. دي نقطة مهمة جدا، لكن يعني من باب تتمة الفائدة فيما يتعلق بالسيدة عائشة. كان في إمام كبير اسمه أبو بكر الباقلاني رحمة الله عليه، وكان الإمام ده عنده يعني بأوتياء يعني لسان صاحب بيان، وعنده حجة، بيعرف يتكلم. وكان في يوم من الأيام في مناظرة لي مع راهب نصراني، فالنصراني كان بيتكلم عنه، فبيتكلم مع الباقلاني، فبيقول له: انتوا يا مسلمين عندكم يعني زي كده، بيقول له: احنا عندكم عنصرية. فالباقلاني بيقول له: ليه؟ قال له: تبيحون لأنفسكم زواج الكتابية اللي هي اليهودية أو النصرانية العفيفة، ولا تبيحون لغيركم الزواج ببناتكم. يعني بيقول له: أنتوا تتجوزوا اليهود والنصارى عادي، لكن هم يتجوزوا منكم لا. فقال له الإمام: نحن نتزوج اليهودية لأننا آمنا بموسى، ونتزوج النصرانية لأننا آمنا بعيسى، وأنتم متى ما آمنتم بمحمد زوجناكم بناتنا. كان عنده دهاء شديد أوي. بحكي لكم الملمح ده عشان تعرفوا أن الراجل ده قد إيه كان لبيب. في يوم من الأيام اختاروا ملك العراق وأرسلوا في 371 هجرية ان هو يناظر النصارى في القسطنطينية. كانت مناظرة كبيرة. ملك الروم لما عرف ان الباقلاني جاي فهو حب يكسره، فأمر الحاشية ان هم يقصروا المدخل بتاع الباب اللي هيدخل منه الباقلاني، يعني الباب ده يكون مش طويل بحيث ان يوطي راسه وهو داخل، فمن البداية يكسره وهو داخل. يعني معنى نفسي زي ما رستم كان عمل معنى نفسي كده لربعي لما عرف ان واحد جاي من المسلمين، ففرش السجاد وعمل جو كده هيلمان بحيث ان ربعي يدخل يتخطف، لكن ربعي دخل وخطف القلوب كلها. فالباقلاني هيدخل، فالمفترض يركع. فاول ما الباقلاني دخل وهو داخل المكان ده فانتبه، خد باله ان هو لو دخل راكع فداخل مكسور من البداية، فكل الناس تشوفه هو داخل ايه مكسور، ففهمها. فعمل ايه بقى؟ لما عرف الحيلة دي ادار جسده للخلف وركع ثم دخل من الباب، فدخل وهو ايه بهذه الهيئة، سبحان الله. المهم دخل، فاول ما دخل شاف الراهب الكبير اللي واقف، فقال له كيف حالكم وكيف الاهل والاولاد؟ ايه اخبار اهل الاهل والاولاد؟ فملك الروم غضب جدا، فقال له الم تعلم بان رهباننا لا يتزوجون ولا ينجبون الاطفال؟ فقال ابو بكر الله اكبر، تنزهون الرهبان رهبانكم عن الزواج والانجاب، ثم تتهمون ربكم بانه تزوج مريم وانجب عيسى؟ داخل سخن. فبيقول له انتوا يعني بتتهموا بتنزهوا الرهبان وتتهبون الرب؟ فغضب الملك، فقال له بكل وقاحة، وده المشهد بقى والهدف من الكلام النهاردة، فقال له فما قولكم فيما فعلت عائشة؟ يعني عاوز ايه يدوس عليه ويضغط عليه، يقول له طب انت صحيح من موضوع عائشة بقى والاخبار واللي حصل، فبيضغط عليه. فقال ابو بكر إن كانت عائشة قد اتهمت، أي اتهمها المنافقون والرافضة، فإن مريم قد اتهمت أيضا، اتهمها اليهود، وكلاهما طاهر. والاثنين، فبيقول له يعني عائشة اتهمت زي مريم، لكن بما إنك يعني فتحت الموضوع ده، لكن عائشة تزوجت ولم تنجب، أما مريم فقد أنجبت بلا زواج، فأيهما تكون أولى بالتهمة الباطلة وحاشاهما رضي الله عنهما؟ فبيقول له يعني لو أنت بقى هتتهم، طيب هو إحنا عندنا أن القرآن برأ الاثنين، بس هي مين فيهم كان أكثر يعني اتهاما؟ فجن جنون الملك وقال هل، فنقل الموضوع، فقال له هل كان نبيكم يغزو، يعني بيجاهد يعني؟ قال ابو بكر نعم. فهل كان يقاتل في المقدمة؟ قال له نعم. فهل كان ينتصر؟ قال له نعم. فقال له فهل كان يهزم؟ طب احيانا كان يهزم؟ قال له نعم. قال عجيب نبي ويهزم؟ فقال ابو بكر أإله ويصلب؟ فبهت الذي كفر. فالشاهد من المناظرة يعني الشيء ده، واحنا بنغادر الآيات التي تكلمت عن عائشة نتذكر مثل هذه المواقف اللطيفة، وينفوقكم كده في اللقاء تكونوا صحيين كده شوية. نعود إلى الأداب، فقلنا أن أول أداب ذكرها الله سبحانه وتعالى، وهو أول أدب، الأدب ده لما بيغيب عن البيوت بنخسر حاجات كتير قوي. الأدب ده لما بيغيب عن البيوت بنخسر حاجات كتير، وناس من الأفاضل ممكن لا يربون أولادهم على هذه المعاني، وهو موضوع الاستئذان. يقول لك ده الموضوع ده بسيط، طب هو بسيط ولا مش بسيط؟ موضوع الاستئذان ده عادي يعني ولا مش عادي؟ انتوا فاكرين اول آية كانت بتقول ايه؟ اول آية كانت بتقول ايه في الصورة وهي تتكلم عن بداية هذه المعاني؟ سورة أنزلناها وفرضناها. سورة أنزلناها وفرضناها. واللي منكم بقى مركز، احنا قلنا أنزلناها تشعرك بالإنعام والنعم، وفرضناها تشعرك بالجدية. وأنزلنا فيها آيات، قلنا يبقى إن آية آية آية آية انت محتاج تتدبرها على حدة. فكل آية فيها على حدة فيها جدية. لذلك الاستئذان واجب. ليه؟ عشان البداية الصورة فرضناها. فموضوع الصورة بيدعو للفضيلة. فأول الآداب اللي عاوزها تتعدل هو آداب الاستئذان، إن الإنسان بيتخذ بيت بيقي من الحر، يقي من البرد المطر، يقي ويستر من عيون الناس، ويخفي فيه ما لا يريد أن يراه الآخرون. فلذلك بيتخذ بيت. فلما كان البيت بهذه المثابة كان هناك آداب لدخولها. لما لو كل واحد عاوز يدخل يدخل مباشرة بدون استئذان، خلاص يبقى ايه علاقة، يبقى ايه دخل البيت بقى. فانا واخد بيت، اتخذت بيت ليه؟ عشان احفظ واحرص حاجاتي وممتلكاتي وعوراتي واسترها. وطبعا العرب كانت زمان لا تعرف الاستئذان ولا الاداب الا عند الملوك. فالاداب دي بالنسبة لهم غريبة، فما كانش منتشر عندهم. والبيوت في البادية بيوت مفتوحة، البيوت عندهم كانت بيوت مفتوحة. سبحان الله. فلما تذهب لبيت غير بيتك أدبنا الله بأداب، منها الاستئناس. وقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء على أهل الإيمان. فكلما زاد إيمانك كلما زاد انتباهك وكلما زاد تطبيقك لما جاء في هذه الآية. أنا بقول دلوقتي لو سمحتوا جماعة، الأخت منى تكتب كذا، أو تكتب اللي الحضور، أسماء الحضور اللي تحت 20 سنة تكتبهم. فاللي اسمها منى هتنتبه صح؟ طيب لو اللي اسمها منى لم تنتبه ولم تسأل تتقصد منى مين، يبقى كل الناس دي هم مش سمعين كويس ومش مدركين النداء اللي أنا ناديته. فيا أيها الذين آمنوا، كلما زادت حرارة الانتباه كلما زاد السلوك والتطبيق. فهذه الآداب التي أنتم مقبلون عليها، الآية بتقول لنا كده، هذه الآداب لا يفعلها إلا المؤمن. وكلما زاد إيمانك كلما زاد انتباهك. ولذلك اللي ما بيستأذنش ده بسبب إيه؟ أصله ولد ما خدش الآداب ديت. جميل. وإيه كمان وإيه كمان وإيه كمان؟ هو إنه عنده نقص في الإيمان، عنده نقص في الإيمان. النقطة دي مهمة أوي إدراكها. فيقول الله سبحانه وتعالى: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. غير بيوتكم فيها دلالة إن بيت الإنسان لا يجب عليه الاستئذان فيه. يعني أنا داخل بيتي، أنا ده بيتي أنا، فأنا مليش، مش واجب علي أن أستأذن، ليس لا يجب علي أن أنا أستأذن لأنه بيتي. لكن يستحب، يستحب لو في حد جوه. فيقول الله سبحانه وتعالى: حتى لا تدخلوا حتى تستأنسوا. يبقى لا تدخلوا حتى، حتى تستأنسوا. الاستئناس ده اللي هو ايه؟ هو مأخوذ من امور. الامر الاول: آنس الشيء اذا ابصره وكشف وعلمه. آنس من جانب الطور نارا، أي رأى وأبصر واستكشف وعلم بالنار. يعني بقى فاستأنس، أي حتى يعلم حقيقة الحال في الاستئذان. يعني هي تستأنس معناها تستأذنه، لكن جاء هذا التعبير لما في سر، في سر في الاستئذان، لأن إنك تستأنس لنفسك وتؤنس غيرك، يؤنس صاحب الدار ويبعد عنه الوحشة والوجل والخوف. تاني حاجة، أنت تشعر بينك وبين نفسك إن في رضا إنك تيجي. واخدين بالكم؟ الأخوة والأخوات اللي عايشين في القرى، والأخ اللي ساكن في القرى، معظم مثلا البيوت اللي بتكون فيها، مش أقصد القرى بعينها، لكن أقصد إن السلوك ده منتشر في المجتمعات اللي بيكون فيها إن الزوج والأهل قاعدين في مكان واحد. لكن ممكن في المدينة بيكون كل واحد ليه شقة، عمارة واحدة أو فيلا كل واحد ليه شقة، لكن في القرى ممكن يكون البيت واحد وليها مكان مستقل وكده. لكن أحيانا حتى بيكون ليها شقة وبتاع، وفي كلأ مباح، والأخ مد المفتاح لوالدته ولإخواته. هذا ليس بر، ولا لي علاقة أبدا بالبر. وبالمناسبة محتاج إن الإنسان مرؤته ترجع، يعني ترتفع، حتى يحافظ على خصوصية بيته وخصوصية أسرته. واللي أعجب من ذلك إن هي ممكن تجد إن في اقتحام لإيه؟ للأمور ديت. فالنقطة دي مهمة قوي إدراكها في البيئات اللي ممكن ينتشر فيها السلوك ده. فكثير من البيوت اللي بتكون العائلة يعني واحدة، وإن المستوى اللي ممكن التربوي والإيماني منخفض، أقصد المستوى الإيماني يعني الثقافة الإيمانية الشرعية منخفضة، ممكن نجد الموضوع ده بارز قوي. واللي أوحش من كده إن الخصوصية بقى، خصوصية الملابس، خصوصية الطعام، وخصوصية حاجات كتير قوي بقى. بل بعض الأمهات ممكن ترى إن ده من عقوق ابنها ليها، إنك إزاي مش مديني مفتاح شقتك، وإزاي أنا ما أخشش وأدخل. فهذا ليس من البر، ده من ضعفك ومن ضعف شخصيتك. ماشي، يقول لي أنا ضعيف الشخصية، أنا عندي مشكلة، أنا عندي كذا، لكن ما تقوليش إن ده بر، هذا ليس برا. أين أنتم لتوعية الناس؟ ده أنا بعمل إيه دلوقتي؟ فيبقى موضوع الاستئناس، موضوع حتى تستأنسه. الاستئناس ده اللي هو ضد الوحشة، إنك تطلب الأنس ممن ستدخل عليه فتتحرى إنه سيأنس بك حينما تأتيه، فمش مجرد الاستئذان. فده معنى دقيق جدا جدا جدا، وإن كان المطلوب هو الاستئذان. وبرضو الحاجة التانية، انك يغلب على ظنك ان هو حابب الزيارة دي، ولا انت ضاغط عليه، انت بتضغط عليه، ولا هو انت تشعر ان هو حابب ومستمتع. ومش سامع عليكم، انا ممكن احضر اللقاء ده، قصدي انا ممكن ادخل اجيلك النهاردة بعد الظهر. طيب هو الظهر ده الساعة كام دلوقتي معاك؟ طيب فانت حاسس ان هو قاعد الآن، فالاستئناس هو ممكن يأذلك في الآخر، ممكن يأذلك في الآخر، لكن انت تشعر منه، انت هتشعر منه بإيه؟ ان الاستئناس مش عالي. فانت تقول له ايه؟ تديله انت المساحة، تقول له ولا في موعد تاني يكون افضل. وطبعا مش عاوزين بقى كل واحد يدخل في الوسواس يقول اصلا ما حسيتش بالاستئناس فما روحتش، لا، الدنيا تمشيش كده. فانت لازم تحاول تساعده. برضو من ضمن الاستئناس انك مثلا انت رايح واحد طلبك في حاجة، فانت رايح مع زميلك، فتقول له والله انا ما عنديش مشكلة خالص الموعد ده، لكن انا حبيت اقول لحضرتك انا معايا، لان انا كنت في مشوار، فانا معايا السائق بتاعي ومعايا صديق لي، فلو مش مناسب يعني اخبرني. يعني فليه بتقول له اخبرني؟ لان انا عاوزه يستأنس، ويبقى حاسس ان الزياره ديت مناسبه، ممكن يكون محتاجني في امر خاص، ممكن يكون مجهز البيت على قد مثلا غدا لواحد، فانا كده بحرجه. شوفوا المعاني البسيطه دي، يعني لفظ بسيط لكن مليء بالخيرات والبركات. ليه؟ لانه ده الوحي سبحان الله. فانت مش محتاج بقى ده انك تروح تدرس في وتقول لي انا عاوز اخد دوره للاتيكيت، اصل احنا مقبلين على الاجازه وعاوز اعلم بناتي كذا. لا، علمهم الوحي والموضوع انت هتكوني رايقه خالص، صدقوني هتكونوا رايقين خالص لو علمتوا الناس الوحي وتربوا عليه. الموضوع مش محتاج ان احنا ايه، مش لازم، ما نصعبش على انفسنا يا جماعه، ما نصعبش على انفسنا. فالبيوت ليها حرمه وليها عوره، لا يجوز الاطلاع عليها الا بإذن. الدخول للبيت ده لازم يكون بإذن. إذن يعني إيه؟ مأذون لك من مالكه أن تفعل هذا. فشوفوا سبحان الله، أنتوا لو خدتوا بالكم من الآداب دي، الآداب الوقائية في مجتمع النور، هتفرق معانا بعد كده، هتفرق معانا جدا بعد كده، وهتظبط الأمور. خاصة في ملمح جميل، إن الاستئذان ده جه ليه؟ جه لأن في ناس القصة بدأت مع المنافقين في الأمر ده، لما حصل ملف الإيه؟ الخلوة، واتهموا الناس فيه، اللي هو السيدة عائشة وصفوان وهم راجعين، فاتهموا الناس بقى بالإيه؟ في المواضيع دي. فيبدأ بقى الإسلام يقولك لا، من الأول بقى خالص موضوع الخلوة ده هنظبطه، تتعامل معاه إزاي؟ موضوع الخلوة ده هنظبطه، الخلوة اللي بتبدأ في البيت هتعمل معها ازاي؟ الناس دلوقتي دي خصوصية، تعالى بقى نبدأ في الحمايات. فقدر الله سبحانه وتعالى ما قدر حتى نتعلم نحن هذه المعاني. وهل الاستئذان فقط للبصر عشان نغض البصر، ولا ده يعني واحد مثلا كفيف يدخل عادي بدون استئذان؟ طيب لو ما لقيناش حد جوه اصلا، فإن لم تجدوا فيها أحدا، ما فيش حد. فلو الموضوع البصر فقط، لا، هو البصر أبرز ما فيه، لكن لا، في حاجات تانية، في معاني أخرى أنت بتستأذن عشان البصر. تاني حاجة، إن في حاجات أنا يا أخي مش عاوزك تطلع عليها. أنا جايب موبايل مش عاوزك تطلع عليه، أنا عندي حاجات فيها خصوصية، فعادي جدا، مش مسألة إن أخويا مش موجود في البيت فكده كده أدخل مكانه، لا، لازم تستأذنه. إذن فالموضوع مش مجرد استئذان، بل في معنى أعمق، وهو موضوع الاستئناس. شوفوا عمر رضي الله عنه، أبو موسى الأشعري، راح طرق عليه الباب، خبط مرة، التانية، التالتة، كان عمر مشغول رضي الله عنه، فقال كأني سمعت صوت عبد الله بن قيس، يعني تقريبا سمعت صوت أبو موسى الأشعري. قالوا نعم جاء، لكنه لما لم تأذن له ذهب. فعمل ايه بقى؟ فقال ائتوا به، هاتوه. فقال له ما حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك تمشي؟ فعمر كان ما سمعش الحديث ده، فقال حديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له ما فيش، هو حديث انا سمعته. ايه هو الحديث؟ قال اذا استأذن احدكم فليستأذن ثلاثة، فان اذن له والا فليرجع، فان اذن له فالا فليرجع. فعمر طبعا الحديث بالنسبة له أول مرة يسمعه، فعمر إن هالأدب ده إزاي فاتني؟ فهو قال له لتأتيني ببينة على قولك أو أوجعتك ضربة. فسبحان الله، دي كانت من سياسته الشرعية إن يتحرى. فأبو موسى خاف، فذهب إلى الأنصار، وكان مجلس لزيد بن ثابت قاعد بيعلم الناس الأحكام. فقال زيد بن ثابت، ما المجتمع بقى نضيق، مجتمع نور، فقال له إيه؟ سأرسل معك أصغر الجالسين. بيقول له أنا هبعت لك أصغر واحد في القعدة دي يرجع معك. فأرسل معه أبو سعيد الخدري وكان أصغرهم. فحدث عمر بهذا الحديث، قال له أيوة، إيه الحديث المشكلة؟ فعمر بقى رضي الله عنه قال إيه بقى؟ ألهاني عن الصفق في الأسواق. اللي شغلني عن تعلم الأدب ده إني كنت بشتغل في البيع والشراء، وأنتم حفظتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاكرين اصل عمر رضي الله عنه كان عنده ضيعه، عنده تجاره يعني على عوالي المدينه، وكان شريك لواحد من الانصار. فكان عمر ينزل يوم ويروح الشغل يوم، ينزل الشغل يوم ويسيب صاحبه ده يروح هو يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم يرجع عمر هو اللي يقعد مع النبي وصاحبه ده يروح ايه التجاره يوم، ويقول له ايه اللي حصل، وده يقول له ايه اللي حصل. فهو بيقول له بقى اللي ضيعني ان انا كنت مشغول بالتجاره. شوف عمر، عمر رضي الله عنه، شوف بقى سيرته، هو شايف ان حديث واحد فاته، ادب واحد فاته، بيعاتب نفسه بيقول الهاني عنها الصفق في الاسواق، اللي انا قاعد رايح جاي على السوق وكده. انت الهاكي ايه عشان تتعلمي سوره النور؟ ايه اللي ضيع، ايه اللي شغلك؟ شغلك ايه؟ الفيسبوك الهاني عنك، التويتر الهاني عن اليوتيوب، ايه اللي الهاك انك تتعلم دينك؟ ايه اللي شغلك عن تعلم الاداب دي؟ ما انت ليه النهار قاعد تروح وتيجي؟ سبحان الله. فشوفوا العمق ده لعمر. وبعدين من المعاني الجميله الروعه ان عمر رضي الله عنه ما قالش زيد بن ثابت بيهني وبعت لي شاب صغير، لا لا لا، هو عاوز يقول له، هو عاوز يبعت له رساله، وهو فهم الرساله. سبحان الله. حتى تستأنسوا وتسلموا، حتى تستأنسوا وتسلموا. من ضمن الاستئناس دلوقتي مثلا انك تقابلني في المسجد فتقول ان شاء الله انا ممكن ازورك على الظهر كده، فاقول لك ماشي تشرف، ده كده خدت الاستئناس. الاستئذان تيجي تخبط وتسلم، تقول السلام عليكم وتسلموا. واخدين بالكم النقطه دي مهمه قوي. تتصل بيا في التليفون تقول لي ما انا استأذنت، تخش البيت على طول، لا، لسه برضه تيجي وتسلم وتسلمه. فالاستئذان، وطبعا الاستئذان يكون ثلاث، الاستئذان يكون ثلاث، ودي اداب ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالاستئذان شرع زي ما قلنا لحرمه الدور وحرمه اهلها، ما ينفعش تدخل الا باذن. لدرجة ان سهل بن سعد بيحكي لنا يقول اطلع رجل من جحر في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي ما كان كده ثقب كده في الباب، فتحة في الباب، فقعد عمال يبص، ومع النبي مدري يحك بها رأسه زي مشط كده بيسرح بيه. فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قد إيه بيعظم الأمر، بيقول له أنا لو أدركتك وحطيت العصاية دي في الثقب ده عشان أسد المكان للفتحة دي وعينك اتفختت وخلاص ضاعت، أنا مش علي أي حاجة. فالموضوع مش بسيط، صورة أنزلناها وفرضناها، تتعامل معها تعامل إيه؟ تعامل قوي. والاستئذان والاستئذان ده يا جماعة، عم يجي واحد يستأذن يعمل ايه؟ شوفوا الاسلام يعلمنا الاستئذان يتم ازاي. عبد الله بن بصر بيقول لنا كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى باب قوم، عم يجي يخبط، لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، من تلقاء وجهه، ولكن من ركنه الايمن او الايسر. شفتوا الادب؟ ادب بسيط على فكرة، الادب ده كلنا عارفينه، بس مش كلنا بنوفق ليه، مش كلنا بنوفق لهذا الادب. يعني انت تخبط على الباب تعمل ايه؟ واقف، واقف، اول ما افتح الباب كده اجيك في وشي، يا عمي تعالى يمين تعالى شمال، ما ينفعش اللي انت بتعمله كده، ده مش اسلوب اللي انك تعمل ايه، انك تخبط بالطريقه دي. ولذلك في يوم من الايام حد خبط جامد على الإمام أحمد الباب بشدة، فالإمام أحمد عاتبه وقال له هذا طرق الشرط، ده واضح من زمان بيخبطوا بالطريقة دي. فقال له ده يعني ما ينفعش، مش ده الأسلوب يعني. سبحان الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان لو يخبط يعمل إيه؟ يجي يمين أو يجي يسار ويديك جنبه كده. ليه؟ عشان انت عم تفتح الباب لو في حد وراك بيعدي، الزوجة مش عارف نزلت الإسدال، انتوا عارفين الحركات دي، وسبحان الله كل البيوت بيعملوها، تلاقيه هو راح يفحص مامته تقول استنى استنى استنى ايه. فهم ايه الناس كلها بتبقى عاوزه ايه تلحق، ده عاوز يظبط مش عارف حاجه، وده عاوز يلحق مش عارف ايه وبتاع، وده ياخد، فبيحصل ايه جو من الشوشره كده. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا هنا المعنى ده ضروري جدا جدا استيعابه. فعبد الله يقول فكان يفعل هذا صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليكم السلام عليكم. ومهم جدا هو داخل يستأذن يقولي أدخل، دي مهمة. في يوم من الأيام في واحد دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وما سلمش وقالي، فقال له النبي ارجع فقل السلام عليكم أدخل، يعني يا رسول الله يا رسول الله أدخل ولا ما أدخلش. سبحان الله. وفي يوم من الأيام استأذن على النبي رجل فقال ألد يعني أدخل، فقال النبي للخادم أخرج لهذا فعلمه، علمه الاستئذان. لما الرجل متعلم هو ما بيقول لك يا رسول الله أدخل، لا نشوف بقى النبي أيه إيه قال له إيه. فقال قل له قل السلام عليكم أأدخل، فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أأدخل، يعني الرجل بيخبط بره فبيقول إيه أدخل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه، قال للغلام اللي قاعد معاه اطلع علم اللي بره قول له ايه، قول له يقول السلام عليكم أأدخل. فالراجل سمع فراح قايل السلام عليكم أأدخل. الادب ده كم واحد بيعمله في البيت؟ كم واحد بيعمل الادب ده في البيت؟ انتوا شايفين ان اولادنا متعلمين الادب ده، ان اولادنا اولاد اخواتنا اولاد عمامنا وعمات كل الناس دي بيعملوا كده، المؤدب بيخبط ويقول ادخل. لا احنا عاوزينه بقى يتعلم ايه السلام عليكم ادخل. طيب ليه؟ اول حاجه ان ده مش احنا دايما نقول يا جماعه ان السنه هي انعكاس للوحي، ده في الاصل مش صح بنقول كده؟ شوف تستأنسوا وتسلموا، فهو واخد الاثنين السلام عليكم اهو تسلموا. شو يا جماعة الحاجات دي تتعلمها وانت صغير، ده انها معاك طول عمرك. ويستحب للمستأذن ان يقول اسمه. جابر يقول اتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على ابي فدققت الباب خبطت فقال من ذا، فقلت انا، فقال انا انا يعني انا اللي معروف يعني ما بتسمعش. فكلمة انا دي مشهورة من زمان، فيقول كأنه كرهها، عشان كده أول ما تخبط فيقول أيوة مين، مع حضرتك محمد، أنا محمد يا طنط، مش أنا، إيه أنا دي. طبعا الناس بقى اللي بيقولوا أعوذ بالله من كلمة أنا، لا هو أعوذ بالله من رؤية الأنا مش من كلمة أنا، ماشي؟ لأن كلمة أنا ما فيهاش مشكلة، هي فيها مشكلة في الموضع ده، لكن كلمة أنا ما فيش مشكلة. من أصبح منكم اليوم صائما فقال أبو بكر أنا، فكلمة أنا ما فيش مشكلة، لكن نعوذ بالله من رؤية الأنا، إن أنت تبقى شايف نفسك يعني. فدي أداب، الأداب دي مهمة جدا إن إحنا إيه نعظمها في أنفسهم. وخلي بالكم الأداب دي عالية قوي لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن امرأة رجل يعني اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لو في واحد أعلم يبص عليك وانت مش أذنت له ومسكت طوبة ورحت رميها فققت عينه لم يكن عليك جناح. يا الله يا الله يا الله. ليه الكلام ده؟ عشان تدرك يعني خصوصية. ليس معنى الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك كل واحد يبقى معاه ايه نص كيلو طوب كده وقاعد مال يزقل في اي حد، لا مش ده المعنى العميق. قد ايه انت عزيز جدا وليك خصوصيه وان الاسلام بيحميك. شفتوا الاداب البسيطه دي؟ في بقى حاجه مهمه جدا ناخد بالنا منها. انت لما تخشي على الواتس بتاع اختك، وانت لما تدخل على التليجرام بتاع زوجتك، ولما تخشي على الفيس بتاع بنتك، كل ده من وراهم وانتهاك الخصوصية. بالله عليك نرمي في عينك ايه بقى؟ كل شوية قاعد تبص هنا وتبص هنا وتبص هنا والكلام ده كله. الحاجات دي يا جماعة. ومش بقى حد يقول لي اه طب يا شيخ اصل كذا كذا، يا جماعة انا ماليش علاقة بقى ده، انك انت تشخشخ وانت انك تقول لي يا شيخ ومش يا شيخ وجاوب عليا والكلام ده كله. اداب ادب، لازم نتأدب ان احنا ايه ناخد بالنا من الحاجات دي، حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. هل الواحد يستأذن على اهل بيته على امه؟ سأل رجل حذيفة فقال أستأذن على أمي؟ فقال إن لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. أيوة طبعا، أيوة استأذن، مش عشان بقى ده بيتنا وخلاص والكلام ده كله وزيتنا في دقيقنا، لا يا حبيب قلبي. وتستأذن على الزوجة؟ نعم، صحيح البخاري حديث جابر رضي الله عنه، راجعين في غزوة، كنا في غزوة مع النبي، فلما قفلنا رجعنا ذهبنا لندخل فقال النبي أمهلوا استنوا حتى تدخلوا ليلا، أي عشاء، هم سمعين والكلام بيقول عشان يستعدوا ليكم. عشان كده جابر كان بيقول إيه؟ إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة. شوف هم متربين إزاي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا بأدب الإسلام. حاجات بسيطة ممكن بعضنا لا ينتبه ليها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. استأذنت مرة تانية اركع يلا. إطالة الاستئذان فوق ثلاثة لا يجوز إلا من ضرورة، لا يجوز، لا يحل ليك أنك تخبط. ده في ناس يعني في ناس بيحط رجله على الجرس مش إيده، ما بيشيلوش يقول شوف أنت موجود، آه لابد أن تفتح لي. لا يجوز أنك تطرق الباب فوق ثلاث إلا من ضرورة. عارفين العلماء يقولوا ضرورة كايه؟ كنزير قوم وصاحب النازلة المستجير منها. انتوا عارفين انا عملت ايه عشان اريح دماغي عشان اادب الناس في ادب الاستئذان؟ ما جيت على الانتركم وعملت له زرار خاص يفصل الكهرباء، اجي في اي وقت خلاص عاوز افصل خلاص افصل، انت بقى ترن ما ترنش مش هتجيبني، انتهى بس خلاص تريح دماغك بدل ما كل شويه ده انه يصحيك في اي وقت ويعمل في اي حاجه اللي هو عاوزه والكلام ده كله. الناس دي لو كانت اتعلمت ادب الاستئذان، لو احنا في مجتمع الكل متعلم ادب الاستئذان يريحونا ونرتاح. لكن خلاص بقى احنا ايه نريح دماغنا خالص. لكن الامام مالك رخص في الاستئذان فوق ثلاث في حاله، ايه هو؟ قال لك لمن علم انه لم يسمع. انت يغلب على ظنك تقول لي لا اصلا انا عارف والدتي في البلكونه بتنشر، فهو فعلا مكمل عشان ايه يسمعها، مش مسالتي. فده ما فيهوش باس، وان كان بعض العلماء يقول لك لا حتى لو تعرف وقف. طبعا المعاصرين العلماء المعاصرين بيلحقوا الاستئذان ثلاث الاتصال عبر وسائل الاتصال، ده بيبعت لك النهارده ايه الرساله يا شيخ ما انت شفت اهو ما ترد. اقسم على فكره انا بقيت متضايق جدا لو يتصل بيك ويروح بعت لك اللي ايه اتصال. انا قلت لكم قبل كده ان في واحد مره بيتصل بيا الساعه 2:30 كده 3 بالليل، اتصل مرات كتير قوي قوي، ف انا موبايلي الاصل على الطيران فلا افتحه الا الاتصال. فسبحان الله كان رزق الراجل ده بقى انا سايبه. طبعا انتوا عارفين الاتصالات الليليه في الاوقات ديت يعني اما ايه اما راجل يعني مكروب او بياتي بكرب، فربنا يعافينا واياكم. فرنت عليه قصدي رد فتحت عليه فقال لي فلان، قلت له اتفضل. قال لي كان عندي بس سؤال بعد اذنك. انا قلت بقى السؤال اللي هو عاوزه ده عباره عن ايه؟ ان في حد في العنايه بيحتضر، هل يجوز ان هو يلقنه ولا يسيبه؟ ما هي حاجة هتكون اكيد ما بيرن لي الساعة 2:30 بالليل. خلاص انا كنت زمان كنت قلت لزوجتي ان تكوني كذا لو كذا. فهي انا شفت مش عارف ايه بقول له يعني انت حضرتك حاسس ان دي فتوى عاجلة؟ قال لي لا لا مش عاجلة خالص، لو الوقت مش مناسب ان شاء الله في وقت تاني. هو انت حاج شارب حاجة اصفرة فدماغك يعني رأت، ولا انت مثلا ساكن في قفر حمادة، فعندكم في فرق 7 ساعات في التوقيت ولا ايه الموضوع يعني؟ لكن جزاه الله خيرا، هو عودني على شيء، ان من بعد الساعة 11 بالليل موبايلي مغلق، فجزاه الله عني خيرا. فبعض الناس، كنت مرة بحكي لحد من اخواتي الكلام ده لسه قريب يعني، فقال لي ده انا في واحد استلمني تاني يوم العيد، اتصل بي الساعة 3، قال لي رن علي ولا 50 مرة، بقولي لما فتحت عليه قال لي كل سنة وانت طيب، كنت بس عاوزي اقول لك كل سنة وانت طيب، ربنا يعفو عنا وعنك. إذن هذه الآداب ربنا سبحانه وتعالى لما ذكرها نبهنا على أي على شيء، إيه هو؟ ذلكم خير، ده خير ليك، ده خير ليك. والله يا جماعة أن السلف عما تيجي تشوفوهم وما بيتكلموا في الموضوع ده يقول لك هل يكفي الاستئذان عن السلام؟ يعني ان السلف يبداوا يشوفوا الايه، يا ترى نعمل كده ولا؟ عشان كده ابو هريره في يوم من الايام عطاء بيقول سمعت ابو هريره يقول اذا قال ادخل ولم يسلم فقل لا حتى تاتي بالمفتاح، قلت السلام، يعني بيقول عطاء بيقول له السلام يعني ابو هريره؟ قال له نعم. يجيب السلام. صالح البغدادي يقول بعثاني اهلي الى سعيد بن جبير بهديه فانتهيت الى الباب وهو يتوضا فقلت ادخل فسكت ثلاثا، قال قل السلام عليكم، قل السلام عليكم، قال فدخلت يعني قلت السلام عليكم، فقال لم أرك تهتدي إلى السنة فعلمتك. بقول له أنت كنت بعيد عن السنة فأنا علمتك إنك بعد كده تقول إيه لما تيجي تدخل. سبحان الله، شوفوا الحاجات البسيطة دي، الحاجات البسيطة العفوية دي مليانة خير إزاي. ف ان شاء الله نخلص بقى الايات اللي احنا طولنا قوي ليه في الحته دي. ان شاء الله تكون خير بقى. حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها. يا اخي اشعرهم بالسلام، مع السلام ده تحيه جميله، السلام عليكم، يعني انا انسان لا ياتي مني الا كل السلام، وهذا السلام سيعمكم جميعا، عليكم يكون في تمكن منكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، لن تاتي مني لكم الا الرحمه، ولن يأتي لكم مني إلا البركة والتوفيق، وأنا أدعو لكم بالسلام والرحمة والبركة. يقول الله سبحانه وتعالى ذلكم خير لكم. يا سلام، الاستئذان ثلاثة ده خير ليك. ربنا أخبرنا أن خير للمستأذن وخير لمن استأذنت عليه، خير للاتنين، خير لي وده خير ليك، خير لابنك عم تعلمه الاستئذان. أنا بتضايق جدا جدا جدا جدا من الأولاد اللي ما يكونوش متعلمين الاستئذان، خاصة البنات، خاصة البنات. انت ازاي وصلت السن ده ولسه لغاية دلوقتي عندك 15 سنة ولسه مش عارفة آداب الاستئذان؟ لا انا عارفاها بس لا تمارسيها، خطر. طب ايه الخطر اللي في كده؟ انك بكرة ام. اذا انت هتكوني ام ازاي كده؟ والمعاني الأساسية دي، ده بصوا يا جماعة، ان شاء الله يعني عم نتكلم باذن الله في مساقات العفه والحياء، وربنا يرزقنا بقى الدار اللي تكون يعني يشرفنا الله فيها وتكون اول دار تعلم العفه والحياء. ماده العفه والحياء دي ماده يعني حاجات كتير فيها، من اساسياتها انك تتعلم الاستئذان. لو ما تعلمتش الاستئذان ده وتعلم الاستئذان ده عمرك ما هتتعلم العمق التاني ده خالص. ذلكم خير لكم، يلي بتستأذن واللي داخل عليه، لعلكم تذكرون، أي من أجل أن تذكروني. شفتم الذكر هو استدعاء، يقول لك أنا امبارح سبحان الله وأنا قاعد كده على الساعة 11 بالليل افتكرت محمد خيري، يعني تذكرت محمد خيري، لم يكن فكان، ما كانش في دماغي فكان، أنا استدعيته. فالذكر هو استدعاء وحضور الشيء إلى الذهن، فينبغي استدعاء هذه الأوامر التي أمر الله بها إلى ذهن العبد والقيام بها. واخدين بالكم؟ طب في واحد بيزعل من الكلام ده، اللي يزعل يتربى، اللي يزعل نربيه على الوحي. هو بيزعل بقى مش مشكلتي حضرتك، إن حضرتك عاوز، أنت متربي في بيئة بعيدة، ده مش موضوعي، ده موضوع حضرتك مش موضوعي أنا. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى أدب الاستئذان والإسلام، ويأكد المعنى ده في حال عدم الإذن نعمل إيه؟ لو ما لقيتش حد تعمل إيه؟ الأصل إن البيوت دي ليست لكم ولا يجوز لكم الدخول إلا بإذن من مالكها. طب ما لقيناش حد يقول لنا ادخلوا، فلا تدخلوها، فلا تدخلوها. ده تأكيد للمعنى، الموضوع مش مجرد استئذان وسلام وخلاص، لا. وعارف بعض الناس يقول لك انا هدخل اقول السلام عليكم، لا، لابد من جواب، وهو ان يأذن لك اهل الدار، لان ده حق لي، لا يجوز لمن ايه. امال بقى اللي بيخشوا البيت وياخدوا العفش وهيصة، ده دول ليلتهم ليلة، وقد خاب من حمل ظلمة. الله يعينهم، دول على قبرهم والله لو ما تموا مش ناموا. واللي بيدخل على بيت تيتا، اصل تيتا عادي يعني، ما هو ايه تيتا عادي، انا مالي ومال تيتا عادي يا حبيبي، فأبرك مفيش حاجه اسمها عادي، لا، وبفتح الثلاجه عادي، هو انت تفتح الثلاجه وتاخد اللي فيها وبتاع، وتلاقي بقى يا عيني بقى تلاقي في حاجات في الثلاجه مخفيه، إلا عين الكنز بتاعته ورا الفرخة المجمدة مش عارف فين، يقول لك لا في سطو مسلح بيحصل على التلاجة، واللي حاطط الشوكولاتة بتاعته ورا كيس الخيار، إيه يا عم أنت ليه القصة دي؟ يقول لك يا عم الشيخ أنا عارف أنا بعمل إيه. القصة عندنا لا، الدنيا هنا كلها مفتوحة على بعضها، أنا أولاد أختي بيجوا بيقشوا. طب ما أولاد أختك يتعلموا الأدب وخلاص ونريح دماغنا يعني، بدل ما نعيش الجو اللي هو فر وكر ده. سبحان الله. عشان كده البيوت اللي فيها ناس وما تجاوبوش فهي كالعدم، ما ينفعش تخشها. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. طيب وإن قيل لكم ارجعوا، يا ربي سلم سلم. والله القرآن دهب. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. القرآن جعل الغاية من الدخول عند الإذن. الإذن ده رجع للعرف والعادة، تقول ادخل وكذا، لكن شوفوا الأمر بيقول إيه بقى. هنا التأكيد على قضية قد تتعاظم في نفوس العرب، إن العرب لم تعتد إن يقول للرجل لضيفه ارجع، صح؟ العرب عندهم الكرم، ما ينفعش أقول له ارجع. فأخبر الله أنه إن قيل لكم ذلك فارجعوا ولا تتألموا من هذا الأمر. عشان كده كان لابد ان يجبر القرآن الخواطر دي، فقال لهم ايه؟ هو ازكى لكم. لا لا، ده افضل ليك. ابن جرير الطبري بيحكي لنا عن قتادة، بيقول لنا ان قتادة بيقول طلبت هذه الآية عمري فلم اجدها، يعني طول عمري اروح لحد طلبت عمري كله ان اذهب استأذن فيقول لي صاحب الدار ارجع فيكون ازكى لي، فلم اجد هذا. وده من طيب أخلاق المؤمنين، إنهم من النادر إن يقولوا لمن أتى إليهم ارجع ارجع، بقول أنا طول عمري. وفي واحد تاني يقول أنا طول عمري حاولت أطبق القرآن، طبقته كله إلا الآية دي فيها صعوبة معايا. لا تخيل كده إنك تيجي ومن سفر وبعدين تيجي تحت البيت عندي، مش عندي أنا إن شاء الله بس عند حد تاني، وبعدين ترن الجرس فأيوة أنا والله أنا جاي من القاهرة وكنت عاوز كذا كذا، فأنا قلت لك والله الوقت مش مناسب، جزاك الله خير. الشرع يقول لي إيه هنا؟ يقول لك إيه في الوقت ده؟ يقول لك تقيل على قلبك، ما عندوش ذوق، صح؟ الإنسان ده مش كويس، وعمل لي فيها شيخ ويتكلم في أدب الاستئذان، يا أخي ربنا، وتقول لي عطور السكينة، يا أخي ربنا ده اسمها عطور السكينة مش عطور السكينة. لكن سبحان الله الشرع يقول لي إيه في الوقت ده؟ إياك إنك تظن بهذا العبد سوءا، إلحق التقط إن ده أفضل ليك، هو أزكى. يعني أزكى؟ يعني ده بركة وزيادة ليك. ما الزكاة تتضمن أمرين، الطهر والنقاء والبركة والزيادة، ففيها تطهير لصحيفتك وتطهير لنفسك، وفيها زيادة في الخير اللي عندك، وبركة وتوفيق ليك. شوف الشرع ايه، الشرع بيقولك ما توقفش فارجعوا، ما توقفش عند ايه؟ ده قال لي ومش قال لي، الحق خد الايه، التقط هذا النماء والطهر، هو أزكى لكم. وطبعا ما تعملش الكلام ده من باب التعجيز يعني. ليه؟ لأن الآية ختمت ختام جميل قوي، والله بما تعملون عليم. إنك بتعمل كده عشان تزله وتكسره، ولا بتعمل كده عشان عندك ظروف؟ والله عليم عليك برضو لما تقلك ارجع، انت كنت شفتها ازاي؟ هل طبقت كلام الله وقلت له ولا يهمك حبيب قلبي، انا اللي ما استأذنتش الاول فما فيش مشكلة خالص؟ شوفوا هنا القرآن ينقلك، بدل ما تدنك ده شغال في ايه وليه قال لي وبتاع، ينقلك يقولك ايه، خلي بالك في كاميرا سماوية. عارفين الكاميرات؟ في كاميرا من فوق شايفة المشهد، مطلع عليه، وما كنا غائبين. حتى في دي حتى في دي، والله بما تعملون عليم. لا ما تقلقش، الموضوع ربنا سبحانه وتعالى بيجبر قلبك، بيقول لك الموضوع ده مراعى، الموضوع ده أزكى ليك، سلامة من المكروه ونيل للمغروب والمطلوب. والله بما تعملون عليم. عليم بإيه؟ عليم به سبحانه بالأدب ده، وعليم مين اللي هيعظم الأدب ده، ومين اللي هيطيع ربنا وهو حابب الأدب ده، وعليم مين اللي متضايق من الأدب ده، وعليم بمين اللي هيخالف الأمر ده وهيكرهه وهيمتعض منه. ده دليل أن الأمر ده عظيم، مش أدب كده وخلاص، يلا يا عم ده حاجة بسيطة يا جماعة، لا لا لا لا. عشان كده عيوب الذوقيات والإتيكيت والحاجات دي اللي انتوا بتاخدوها في الدورات ما بتعظمش الموضوع في النفوس تعظيم سماوي. هو بيتعامل معها ان هي ذوقيات، لكن انا بتعامل معها هي درجة في الدرجات الجنة دي، حاجة مبنية على قدر الله وقدر كلام الله في قلبي. فرقابة الله بتدل على عظم الآداب دي والتهذيب واللباقة دي وحسن المعاملة بين الناس في الآداب دي. فالإنسان يكون عنده حس مرهف تجاه التعامل مع الناس، في حتى في الزيارة، حتى في السلام، في الإذن، في الدخول، في الخروج، إن يراعي مشاعرهم. ودي من رحمة الله، من رحمة الله. وشوفوا الآية بتقول إيه، قيل لكم ارجعوا، هو الطبيعي مش هيقول له ارجعوا صح، لكن القرآن يعني يقول لك والله مش مناسب، لا القرآن يجيب لك لفظ شديد جدا يقول لك شوف حتى لو قال لك ارجع. يعني هو الطبيعي ان في حد بيقول لك ارجع ولا بيقول لك لا والله مش مناسب؟ لا، ده القرآن كمان بينقلك نقلة. بص يا محمد، لو الاخ قال لك ارجع، اللي هي اعلى درجات الاعتذار، لفظ جديد صح، ومع ذلك تسمع الكلام وترجع، حتى لو في خشونة، حتى لو في خشونة ارجع وانت مبسوط. وبعدين قيل، ما لكش مين اللي قال، قيل فيخفف عنك سبحانه وتعالى. فالمعاني دي يا جماعة الخير هتفرق معانا جدا جدا. على فكرة اللي هيتربع الاستئذان هيلاقي غض الأبصار خفيف، اللي هيركز في دي الأدب اللي جاي. ما هي سبحان الله هي نقلات، عارفين في تيس العربية كده، هي نقلات الأداب دي، لطف والله سبحانه وتعالى. ولازم تبقى مدركين الذي تكلم بهذا الكلام الذي نحن نتلوه الآن، الله من فوق سبع سماوات وهو مستوى على عرشه تكلم سبحانه وتعالى بصوته جل جلاله هذا الكلام. فالجميل ذو الجلال ذو الجمال هو الذي تكلم بهذا الجمال. انتوا عارفين الصحابة لما نزلت الآية دي عملوا ايه؟ عارفين الصحابة لما عملت الآية دي المسلمين عملوا ايه؟ لما نزلت الآية دي ناس كتير منهم صاروا يستأذنون في كل مكان، حتى لما بيروح الأماكن المهجورة بدأ يستأذن، يدخل المحلات يستأذن، يدخل السوق يستأذن. طب راجل فتح المحل أصلا عشان الناس تدخل؟ لا، هنستأذن. هم فهموا كده، عندهم احتراز، عندهم مش شفافية عالية قوي، قال لك الآية لا نستأذن. فتيجي القرآن يقول لك ليس عليكم جناح. عرفتوا ليه القرآن كان بينزل منجمة؟ ليه؟ عشان انت تشوف التطبيق عامل ازاي، وتعرف الجيل ده كان بيعمل ايه مع الوحي، عشان تعرف ازاي هم كانوا بيتعاملوا معاه. فتلاقي ليه ان الآية، طب ما كانت كلها تنزل مع بعض، لا الآية دي تنزل بعدين عشان الناس كمجتمع يشوفوا هيتعاملوا مع الآية دي ازاي، وبعدين تنزل ليس عليكم جناح. فهذه يدل على ان من فعل خلاف الأدب عليه جناح وعليه اسم، لكن الله نفى الاسم على ليه؟ على الجماعة دول. مين دول؟ ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع. الشرطين دول، بيوت غير مسكونة زي المحلات، زي مثلا في المعاصر ده الفنادق، البيوت اللي بتكون في الطرق، في زي الكافيهات اللي بتكون في الشارع وانت مسافر، الحاجات دي كلها، مثلا اماكن الحكومه، المدارس، الحاجات دي كلها، بيوت اللي مثلا المحلات، الحمامات اللي بتكون في المطارات والحاجات دي كلها، الاماكن اللي بتبقى فيها قضاء الحاجه، بيوت اللي فيها قضاء الحاجه دي، كل الكلام ده وانت داخل الاماكن دي مش لازم تستاذن، بتستاذن طبعا على الباب لو في باب مغلق جوه، لكن ما تخشيش مثلا مول وتلاقي جوه حمام وتقول لا انا هدخل حمام بدون استئذان، لا، هو المقصود بيها ايه؟ البيوت المفتوحة مشاع للجميع. سبحان الله. فيقول الله سبحانه وتعالى ان البيوت ديت اللي ملهاش ان المالك جرى العرف والعادة انه يأذن للناس بالدخول، ففيها بقى الدكاكين وفيها كذا، وده يا جماعة هيبقى فيه مشقة لو الناس يعني استشعر كده مثلا هايبر باندا بن داود، انك عشان تدخل لازم تستأذن والناس يأذنوا لك، حاجة صعبة قوي صح؟ فيبقى فيه صعوبة، والإسلام أتى للتخفيف والتيسير. فسبحان الله، فليس فيها إيه غير مسكونة، والعلماء قالوا في شرط أن يكون لك فيها منافع، فيها متاع لكم، فليس المقصود أن يكون لي شيء يملكه في داخل البيت، بل ما يستمتع به ويحصل له الارتفاق والاستمتاع به. واحد داخل فندق، داخل يشتري حاجة، فإحنا عندنا شرطين لنفي الاسم والجناح على الدخول بدون استئذان: أن تكون غير مسكونة، يكون فيها حاجة ليكم متاع، وفيها إشارة إن لم يكن للإنسان حاجة فلا يدخل المكان، لأن الأصل المنع. تدخل ليه؟ ما فيش كده يعني، هو إيه اللي كده؟ ليك حاجة روح، ما لكش حاجة ما تخشش. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، الله يعلم ما تبدون من الائتمار بأمر الله في رعاية هذا الأدب، وما تبدون بخلافه، وما تكتمون كذلك، ويعلم ما تكتمون من النوايا وإرادتكم في الدخول للأماكن دي، يعلم الظاهر والباطن سبحانه وتعالى. عشان كده جه التحذير إن هم يأتمروا بأمره ولا يخالفوا بأمره. ثم جه بقى الأدب الجميل، وهو يغض من أبصارهم، بس ده مش لأي حد، ده للمؤمنين بس، وده بقى الفتح الكبير، وده مربط الفرس إن شاء الله نتكلم فيه اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وإياكم بأدب الإسلام، ويرزقني وياكم الثبات على التوحيد والاتباع حتى نلقاه، ويمن علي وعليكم بحسن عمل وحسن خلق وحسن ختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.